السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم. صوت مسموع بارك الله فيكم. تسجيل حفظكم الله. تسجيل ما خبره. طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الذي مضى ذكرنا أن أسباب رد الحديث، حياكم الله وبارك فيكم، أسباب رد الحديث ترتكز على سببين رئيسين. السبب الأول ما هو؟ ما السبب الأول؟ سقط في السند، والسبب الثاني جرح أو طعن في من؟ في الراوي. سقط في السند أو جرح أو طعن في الراوي، هذه الأسباب الرئيسة لرد حديث من الأحاديث. السبب الأول وهو السقط في السند، السقط قد يكون سقطا ظاهرا، معي بارك الله فيكم، قد يكون السقط سقطا ظاهرا، وقد يكون السقط سقطا خفيا. إذن هذان نوعان، أما النوع الأول وهو السقط الظاهر فذكرنا أنواعه. كم نوع؟ كم نوعا في السقط الظاهر؟ أربعة، أحسنت، وهي: الأول المعلق. ما هو المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هذا المعلق. النوع الثاني من أنواع السقط الظاهر المرسل، وهو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. والثالث المعضل، والمقصود بالمعضل ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي. والرابع المنقطع. وما هو المنقطع؟ ما المقصود بالمنقطع؟ سقط واحد فقط. غيرت رأيك أو أكثر من اثنين على التوالي؟ طيب، يمكن أن نقول بارك الله فيكم هنا المسألة ربما لم أشير إليه. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا جعل المنقطع من أقسام السقط الظاهر، يعني جعله مع المعلق والمرسل والمعضل. ماذا يريد؟ يريد بالمنقطع ما ليس معلقا ولا مرسلا ولا معضلا، يريد سقط لكنه ليس مصنفا ضمن المعلق ولا المرسل ولا المعضل. وإن كان المتقدمون يطلقون الانقطاع ويريدون أي انقطاع، يعني المرسل يصح أن أقول عنه منقطع، يصح أن أقول عن المعضل منقطع، وهكذا. لكنه هنا أراد أن يجعله قسيما لهؤلاء. مفهوم هذا الكلام؟ يعني طريقة الحافظ هنا كما هو ظاهر أمامكم، يعني ماذا يقول رحمه الله؟ قال: والقسم الثالث، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي، فإن لم يكن من الأقسام الثلاثة فالمنقطع. يعني إن كان السقط ليس هو السقط الذي عرفناه بسقط من بعد التابع، وليس السقط بإسقاط راويين متواليين على التوالي ولم يكن محذوفا من أول الإسناد راو فأكثر على التوالي، فهذا يكون منقطع. فلو كان مثلا في إسناد ما سقط راويين غير متواليين، هذا لا يمكن أن يكون معلقا ولا مرسلا ولا معضلا، فيدخل في أي نوع؟ يدخل في المنقطع. مفهوم هذا الكلام الآن؟ إذن هو يطلق على هذين الإطلاقين، لكن بعضهم ينص على أن هذا الاصطلاح هو اصطلاح المتأخرين، وهو الذي مشى عليه الحافظ رحمه الله. طبعا من الإخوة يعني قد يسألون عن النظم، من الأنظام الجميلة الجيدة على نخبة الفكر نظم للإمام الصنعاني رحمه الله اسمه قصب السكر. قصب السكر قال في هذا النظم: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه فالحمد للرحمن لا سواه. هذه المنظومة للصنعاني نظم فيها نخبة الفكر. طيب، هذا السقط الظاهر، وسننتقل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة للكلام على السقط الخفي. ماذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى؟ ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. هذه ما هي؟ أسباب رد الحديث: سقط في السند أو طعن في الراوي. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. إذن هذا نوع، ويندرج تحت هذا النوع أربعة أقسام: المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيجت إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. نعم، الآن الكلام على القسم الثاني وهو السقط الخفي. أنتم معي؟ السقط الظاهر عرفنا أنواعه الأربعة، والآن الكلام على السقط الخفي. السقط الخفي من أنواعه المدلس. نعم، المدلس ما هو المدلس وما خبر المدلس، وهذا أمر مهم جدا في علم مصطلح الحديث. الكلام على التدليس كلام مهم ينبغي أن ننتبه إلى الكلام فيه وإلى ما يتعلق به. نعم. الآن ذكرنا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. لماذا قلنا ظاهر وخفي؟ قلنا الظاهر يدركه أحد طلاب علم الحديث، يعني يمكن لطالب علم عادي في علم الحديث أن يعرف أن الإسناد الفلاني معلق وأن الإسناد الفلاني مرسل وأن الإسناد الفلاني معضل وهكذا. واضح؟ كيف سيعرف ذلك؟ يعرف ذلك بكون فلان لم يدرك عصر فلان مثلا، فلان لم يدرك عصر ذلك الشيخ، فهنا هذا يتضح له عن طريق أن هذا إيش؟ أن هذا هو سقط ظاهر في السنة. وأما السقط الخفي فهو الذي لا يدركه إلا أئمة الشأن وأهل العلم به عليكم السلام، أئمة الشأن وأهل العلم الدقيق في هذا الباب في علوم الحديث. نعم. يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي، فالأول يدرك بعدم التلاقي، هذا الواضح الظاهر، ومن ثم احتيج إلى التأريخ. ما الفائدة من التاريخ في هذا المقام؟ أن نعرف هل فلان عاصر فلانا أم لم يعاصره، أن نعرف أن فلانا عاصر فلانا أو لم. فلهذا اعتنوا بالوصيات، اعتنوا بالوصيات في هذا المقام. نعم. والثاني المدلس، هذا هو القسم الثاني الذي هو ليس واضحا، السقط الخفي. السقط الخفي والذي ذكرنا أنه يخفى على كثير من أحادي طلبة علم الحديث. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذن عندنا نوعان، النوع الأول المدلس والنوع الثاني المرسل الخفي. المرسل الخفي ما هو المدلس؟ ما هو المدلس؟ المدلس هو الحديث أو السند الذي أخفي عيبه بحيث لا يظهر، يعني من ينظر في الإسناد يظن أنه لا عيب في ذلك الإسناد، لا يظهر في ذلك الإسناد. طيب. هذا التدليس على أنواع، على أنواع. من أبرز هذه الأنواع، أنواع التدليس، تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، ما المقصود بتدليس الإسناد؟ هذه لابد أن نعرفها هذه المعاني. تدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم الاتصال. عرفنا تعريف تدليس الإسناد؟ أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم الاتصال، هذا هو تدليس الإسناد. والثاني من الأقسام الرئيسة في المدلس، نعم هو من شيوخه الذين سمع عنهم وتلقى عنهم، لكنه يروي عنه شيئا لم يسمعه منه، ويوهم أو يستخدم صيغة توهم الاتصال. أما تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ سمع منه، أن يروي عن شيخ سمع منه لكن يسميه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، يسميه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به ذلك الشيخ. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيك، جميل. نعم. ما معنى هذا الكلام بالنسبة لتدليس الشيوخ؟ يعني مثلا يأتي إلى أحد الشيوخ المعروفين، يأتي إلى أحد الشيوخ المعروفين فيسميه باسم لا يعرف به، يسميه باسم لا يعرف به، يعني مثلا جاء في بعض المرويات أن أبا بكر ابن مجاهد وإمام في القراءة معروف مشهور يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. من عبد الله ابن أبي عبد الله؟ يبحث عن هذا عبد الله ابن أبي عبد الله، من هو؟ كان يقصد أبا بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن. لا لا لا، يريد أبا بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، أبي داود السجستاني. فيقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. شوف الأخ حتى ذهب قال عبد الله بن الإمام أحمد، الإمام أحمد يكنى أبا عبد الله، فهو يقصد هذا صاحب السنة هو الإمام أبو داود، هو يقصد ابنه أبا بكر يسميه بهذا الاسم. هذا النوع يسمى تدليسا، هذا النوع يسمى تدليس. قد يقول قائل ولماذا يدلس؟ لماذا يدلس؟ طبعا التدليس له أسباب كثيرة، من هذه الأسباب أن يقصد المدلس إخفاء عيب الإسناد، أن يقصد المدلس إخفاء عيب الإسناد، يعني ضعف الرواية. فلو كان هذا الذي يروي عنه ضعيفا أو يروي عن ضعيف فيأتي بهذا اللقب الذي لا يعرف حتى يخفي ذلك الأمر. وقد يفعل ذلك، قد يفعل ذلك طلبا لعلو الإسناد، كيف؟ حتى يقلل الوسائط التي بينه وبين، يعني هذا بالنسبة للسقف، لا نقصد الآن تدليس الشيوخ فقط، نقول التدليس عموما. قد يسقط شيخا ويبقي الشيخ الذي فوقه قد سمع منه حديث أخرى فيروي عن ذلك الشيخ. ما معنى علو الإسناد؟ أن يقل الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بدل أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 رواة يجعلهم 4. فبعض المدلسين يفعل ذلك طلبا للعلو، لعلو الإسناد. وبعضهم يفعل ذلك حتى يوهم الناس أو السامعين أنه تلقى عن شيوخ كثيرين، فأحيانا يروي عن الشيخ باسمه المعروف، وأحيانا يكنيه كنية لا تعرف، وأحيانا يلقبه بلقب لا يعرف، فيظن الناس أن هؤلاء 3 شيوخ قرأ عليهم وهو شيخ واحد، وهو شيخ واحد. فهمنا؟ طبعا أيضا نشير إلى أن بعض الرواه يفعل ذلك لقصد التنويع، لا يقصد في ذلك يعني أن يخفي عيب الإسناد أو كذا، لكنه قد يروي عن إنسان رواية كثيرة، فلكثرة ما يروي عنه يحب أن يغير من اللفظ، ربما لكي ينتبه الحاضرون، وربما لأجل إذهاب الملالة أو نحو ذلك. هنا ينبغي لنا ألا نسكت عن الكلام عن نوع قبيح جدا، بل هو شر أنواع التدليس، وهو من أنواع تدليس الإسناد. النوع الأول قلنا أشهر أنواع التدليس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. شر أنواع التدليس هو نوع من أنواع تدليس الإسناد، تدليس التسوية. تدليس التسوية، ما تعريف تدليس التسوية؟ تدليس التسوية أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. معنى يا إخواننا أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. كيف؟ سنضرب مثلا. هنا يريد أن يوهم أن الثقة الأول روى عن الثقة الثاني، فماذا يفعل؟ يسقط الضعيف الذي بينهما. مثال، هذا المثال أكتبه لكم. قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي، إمام أبو حاتم إمام العلل، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية. من بقية هذا؟ بقية بن الوليد. بقية ابن الوليد قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. طيب، هنا تعرفون بقية من أشهر المدلسين، ويعرف عنه أنه يدلس تدليس التسوية كثيرا. تدليس التسوية أن يسقط الضعيف بين ثقتين، أن يسقط الضعيف بين ثقتين ليوهم أن الثقة الأول روى عن الثقة الثانية هذه الرواية. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا ماذا قال بقية؟ قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع. من هو أبو وهب الأسدي؟ من هو أبو وهب الأسدي؟ أبو وهب الأسدي هذه كنية، أبو وهب كنية، وقال الأسدي. من هو هذا؟ من هو هذا؟ هذا عبيد الله ابن عمرو. هذا هو عبيد الله ابن عمرو. طيب لماذا كناه حتى يظن الظان أن هذا قد سمع من نافع أو قد لقي نافعا؟ والحق أن عبيد الله بن عمرو ثقة، لكنه روى هذه الرواية عن من؟ رواها عن إسحاق بن أبي فروة. إسحاق ابن أبي فروة، وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. نافع لا شك أنه ثقة، فهنا أسقط من؟ أسقط إسحاق ابن أبي فروة. ولهذا اشتهر عن بعض السلف أنه كان يقول أحاديث بقية من الوليد هذا ليست نقية، فكن منها على تقية. عليكم السلام ورحمة الله. احنا ايش قلنا؟ عبد الله بن عمرو هو عبيد الله بن عمرو يا اخواننا، عبيد الله بن عمرو هذا الذي هو ابو وهب، اسمه عبيد الله تصغير، عبيد الله بن عمرو. من أشهر من كان يدل لاستدليس التسوية بقية هذا، والوليد بن مسلم، والوليد ابن مسلم. وهذا كيف طيب الآن اكتشفه طالب الحديث؟ إذا عرف أن أبا وهب الأسدي روى يعني جاء بهذا الاسم أو عرف الثقة، لابد أن ينظر هنا فيه، يدقق النظر. هذا نوع فيه خفاء، هذا النوع فيه خفاء. نعم. طيب بارك الله فيك. يعني عليكم السلام. الغرائب التي يذكرها علماء الحديث في هذا الباب، باب التدليس، أن بعضهم قد يقول مثلا حدثنا فلان بما وراء النهر، بما وراء النهر. ما وراء النهر ما هي البلاد التي تسمى وراء النهر؟ مثل بخارى وسمرقند، هذه البلدان تسمى بلاد ما وراء النهر. لكن قد يقول بعضهم حدثنا فلان بما وراء النهر ويريد نهرا قريبا منه كنهر دجلة مثلا، فهذا من يعني من التدليس ولا شك، هذا من التدليس ولا شك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أين وصلنا في كلام الحافظ؟ أين وصلنا يا إخواني؟ قال رحمه الله تعالى وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الآن ما الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ سؤال مهم. ما هو الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ قبل أن نذكر الفرق نعرف المرسل الخفي. المرسل الخفي اكتبوا أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره، أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. هذا ايش؟ المرسل الخفي. أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. طيب، إذا ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين المرسل الخفي وبين، نقول، وبين المدلس؟ نقول المدلس أو المدلس سمع من ذلك الشيخ الذي روى عنه أحاديث غير التي دلسها، المدلس سمع من ذلك الشيخ، من ذلك الشيخ الذي روى عنه، من ذلك الشيخ الذي روى عنه أحاديث غير التي دلسها. وأما المرسل إرسالا خفيا فلم يسمع منه شيئا البتة. واضح؟ ما سمع منه شيئا البتة. واضح الآن؟ يقول: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى، لم يحصل، لم يحصل اللقاء. يقول في نزهة النظر: وهو أن التدليس، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا تعريف من؟ أو هذا تفريق من؟ تفريق الحافظ رحمه الله تعالى. هذا هو تفريق الحافظ رحمه الله تعالى بين الأمر. طيب، يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: ايش عندكم بعدها في المتن؟ ثم الطعن، اليس كذلك؟ ثم الطعن. جميل، ليس كذلك؟ تقول: بلى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، لكذب الراوي أو تهمته. الآن ماذا سيتكلم؟ انتهينا من الكلام على السقف، السبب الأول الرئيس من أسباب رد الحديث. السبب الثاني وهو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي ذكر هنا 10، أو الجرح في الراوي سواء، الطعن أو الجرح سواء. نعم، الطعن هنا على أنواع، الطعن على أنواع، ذكر منها 10 أنواع. النوع الأول قال: أن يكون لكذب الراوي، أن يكون لكذب الراوي. إذن هذا رقم واحد، الكذب، التهمة الأولى أو الطعن الأول وهو الكذب. النوع الثاني التهمة بالكذب. ماذا يقول رحمه الله؟ قال: أو تهمته بذلك. الثالث فحش الغلط، قال: أو فحش غلطه. الرابع الغفلة، قال أو غفلته. الخامس الفسق، قال أو فسقه. السادس الوهم، السابع المخالفة، الثامن الجهالة، التاسع البدعة، العاشر سوء الحفظ. قد يقول قائل الآن عندما أطعن في راو من الرواة فأنا أتكلم فيه في غيبته، فلما لا يكون هذا من الغيبة المحرمة؟ نقول هنا لا يدخل في الغيبة المحرمة، والقدح ليس بغيبة في سكة. هنا المصلحة الراجحة من مثل هذا الأمر من الطعن في الراوي الذي يجب طعنه، المصلحة الراجحة في هذا عليكم السلام ورحمة الله هي حفظ الشريعة كما قال، وهو تنقية الحديث النبوي مما يلصق به مما لا يجوز أن يلصق به. وهذا الأمر بإجماع أهل العلم في هذا الباب، أهل العلم مجمعون على أن هذا الباب يدخل في الغيبة المحرمة. قبل أن نفصل هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله، نريد أن نقول أن الطعن في الراوي لابد أن يكون من أحد جانبين، إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط. معي أنتم؟ الطعن إما أن يكون من جهة العدالة أو الضبط. عندما عرفنا الحديث الصحيح ماذا قلنا؟ قلنا الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى غير معل ولا شاذ. إذن هنا العدالة والضبط هما المعياران اللذان يعرف بهما حال الراوي. الآن هذه العشرة منها خمسة تتعلق بالعدالة، ومنها خمسة أخرى تتعلق بالضبط. فالتي تتعلق بالعدالة ما هي؟ الكذب، هذا يتعلق بالعدالة. ما هي العدالة؟ عرفناها سابقا، العدالة ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر أو ماذا، وتحثه أو تحبه على اجتناب الصغائر وخوارم المروءة. هذه العدالة. فالكذاب لا سيما إذا كان كذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا طعن في دينه، وهذه من أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في صحيح مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين أو الكاذبين، الاختلاف في ضبط هذه اللفظة. إذن الكذب واحد، اثنين التهمة بالكذب هذا طعن في العدالة، ثلاثة الفسق عندكم أو فسقه، الفسق طعن في العدالة، البدعة عليكم السلام. قال أو بدعته، البدعة طعن في العدالة. 5 الجهالة، الجهالة قد يقول قائل ليست هي طعنا في العدالة، لكن لا يمكن إذا كان مجهولا نعرف أنه عدل أو ليس عدلا، ليس كذلك؟ فهنا العدالة منتفي، هنا العدالة ماذا؟ منتفي. عرفنا 5 الآن، هذه 5 في كلام الحافظ هي متعلقة بالعدالة. البقية كلها، 5 البقية كلها متعلقة بالضبط. فحش الغلط وكذلك الغفلة وكذلك المخالفة وكذلك الوهم وسوء الحفظ، هذه 5 كلها متعلقة بالضبط. اتفقنا؟ إذا متى لا يكون الراوي عدلا؟ ها، متى لا يكون الراوي عدلا الأخوة معنا؟ اكتبوا. إذا كان كذابا أو متهما بالكذب أو معروفا بفسق أو ببدعة أو كان مجهولا، هذه 5 هنا لا يكون الراوي عدلا. إذن لو قلت لك عرف لي الطعن في الراوي أو الجرح، تقول الجرح هو الطعن في الراوي بما يسلب عنه وصف العدالة أو الضبط أو هما جميعا، هذه واضحة أعتقد. الجرح، لما نقول الجرح والتعديل، فالجرح هو الطعن في الراوي بما يسلب عنه وصف العدالة أو الضبط أو هما جميعا. قبل أن ننتقل إلى هذا نسينا نقطة مهمة ولم تسألوني عنها، رواية المدلس ما حكمها؟ رواية المدلس ما حكمها؟ المدلس اختلف العلماء في روايته على 5 أقوال، 5 أقوال في رواية المدلس. قول الأول رد روايته مطلقة وأنه في حكم الكذابين، المدلس من العلماء من يرى أن روايته كلها ترد ولا يقبل منه شيء وأنه في حكم الكذابين. والقول الثاني قبول روايته مدام ثقة ولم يتبين فيها علة قادحة، هذا القول الثاني. القول الثالث التفريق بين رواية المدلس التي صرح فيها بالسماع والتي لم يصرح فيها بالسماع، تفرق بين الرواية التي صرح فيها بالسماع والرواية التي لم يصرح فيها بالسماع. ما معنى صرح بالسماع؟ كان يقول حدثنا أو يقول سمعت، فهنا يقبل منه ويحتج به. أما إن روى بالعنعنة قال عن، فهنا لا يقبل منه ذلك، مفهوم؟ المدلس من عرف بالتدليس، انتبهوا، أبشر إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم، الآن من العلماء من قال إن المدلس إذا صرح بالسماع، من عرف بالتدليس، من عرف بالتدليس إذا صرح بالسماع فإنه يكون ماذا؟ تكون روايته مقبولة. أما إذا عبر بتعبير محتمل بلفظ محتمل مثل العنعنة، هنا لم يصرح، إذا لم يصرح فروايته غير مقبولة. هذا واضح؟ طيب، القول الرابع التفريق بين المكثر بالتدليس، المكثر من التدليس فيرد ترد روايته، والمقل غير المشتهر به فتقبل. هذا القول الرابع. القول الخامس التفريق بين من لا يدلس، بين من لا يدلس عن الثقات المعروفين وبين غيره. يعني إنسان عرف أنه لا يدلس عن الثقات، وإنسان آخر ما يعرف أنه إلا إذا قال عن هذه فهو قد كفانا المؤونة، قد كفانا المؤونة، وقد يعني اعتنى بالأمر وعرف الشأن فيه. هذا قول خامس في المسألة. هذا هو القول الخامس في المسألة. طبعا أيضا هناك نقطة أردت أن أذكرها ونسيتها أيضا الآن في المنقطع. في المنقطع عليكم السلام، عندنا شيء يسمى بلاغات مالك في الموطأ. بلاغات مالك في الموطأ، ما الحكم في بلاغات مالك؟ إيش معنى بلاغات مالك؟ يقول إمام مالك مثلا بلغني، يقول ماذا؟ بلغني أن سعيد بن المسيب قال كذا. ما الحكم في هذا البلاغ وهو من المنقطع، من المنقطع في ظاهره؟ نقول بلاغات مالك هي من المنقطع ولا شك في أصلها، في أصل النظر إليها، لكن كما قيل بلاغات مالك هي أحسن المنقطعات، أحسن المنقطعات والمراسيل. كيف ذلك؟ جاء الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وله كتاب آخر اسمه التقصي، اعتنى بوصل بلاغات مالك، وصل هذه المنقطعات، وصل البلاغات عدا أربعة بلاغات، أربعة منها لم يصلها من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ابن الصلاح وصل البلاغات الأربعة التي لم يصلها من ابن عبد البر. طيب السؤال الآن، هل كل هذه البلاغات ما دام أنها عرفنا أنها موصولة، هل معنى هذا أنها أن هذه البلاغات كلها، أن هذه البلاغات كلها صحيحة؟ أجيبه، إذا قلنا أن كل هذه البلاغات موصولة فهل يعني هذا أنها كلها صحيحة؟ ليس بالضرورة. جميل، لماذا؟ لماذا ليس بالضرورة؟ لأن الموصول يحتاج إلى نظر في السند. أحسنتم، قد نجد راوي ضعيفا فنجد راويا ضعيفا. نعم، لكن على كل حال هذه البلاغات، بلاغات مالك في أغلبها، في أغلبها عليكم السلام عليكم، أغلب الضعيف فيها هو من الضعيف الذي يمكن جبره. لماذا؟ لما عرف الإمام مالك من شدة التحري تثبت في روايته عليه رحمة الله تعالى. هذا الذي أحببت أن أشير إليه لأنه جزء عملي في هذا الباب، جزء عملي في هذا الباب. ما هو الراجح في المدلس؟ المشهور في المدلس هو القول الثالث عليه أكثر أهل الحديث، أن المدلس، المدلس إذا روى مصرحا بالسماع قبلنا، وإن لم يصرح فهنا فهنا لا يقبل منه هذا التدليس. هذه الرواية التي دلس فيها. بعض العلماء يقولون يعني هي محمولة على الاتصال إلا إذا بدأ كذا أو بدأ كذا. على كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن يهمنا في هذا المقام أن نشير إلى المهمات في هذا الكلام والمشتهر في هذا المقام. طيب، الآن أتينا إلى ذكر العدالة، إلى ذكر العدالة. يقول الأخ الفاضل: لماذا جعلتم الجهالة، الجهالة من أوجه الطعن في الراوي أو في عدالة الراوي، في عدالة الراوي؟ والأصل السلامة من عدم العدالة، الأصل السلامة من عدم العدالة. فالجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل في الأخبار لا سيما من كانت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا ننظر فيها، أننا ننظر فيها، لا سيما أنه قد كثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر عند الناس الأخذ بالمرويات دون تثبت. فلهذا كان ينبغي التثبت في الرواية، التثبت في الرواية. فكيف نتثبت من رواية راوي هو غير معروف أو حاله غير معروف؟ هذا هو الذي جعلهم يدرجون هذا النوع من أنواع الطعن في هذا المقام، والله تعالى أعلم. وإلا كان ممكن أن نزيل هذا الأمر، لكن هم يعني استفاض عنهم الكلام في هذا المقام بذكر هذا والعناية به. طيب، جدا من الوقت مضى وانقضى ولا زال عندنا كلام على هذه الخمسة الأولى من أوجه الطعن في الراوي، لكن لعلنا نكتفي بالكذب والتهمة به سريعا إن شاء الله. نعم، الكذب ما هو؟ الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من كذب علي إيش؟ متعمدا. يعني هل يمكن أن يكون الكذب على سبيل السهو؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالتعمد في الكذب. فمن كذب على غير عن صدر كلام على غير سبيل العمد فإنه في ذلك لا يدخل في هذا الوعيد. وهناك كذب آخر هو كذب السهو، نعم هذا الكذب ليس داخلا في هذا المقصد. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم جدا كما هو واضح من لفظ الحديث، وبعض أهل العلم ذهب إلى كفر من يتعمد الوضع في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول يعني قول تنكبه الأكثرون، تنكبه أكثر أهل العلم وتجنبوه. نعم والله تعالى أعلم. الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالحديث إيش؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك إيش؟ الموضوع. الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث الموضوع. يسمى الحديث الموضوع. تعرفون أن كثيرا من الوضاعين ادعوا أنهم يكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكذبون عليه، فوضعوا أحاديث في الترغيب في الترهيب، منها ما وضعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، كان وضع أحاديث في فضائل القرآن لما رأى الناس قد تباعدوا عن القرآن وكذا ويشغلوا بأمور أخرى، ف هذا الرجل فعل ما فعل وكذب وادعى أنه يكذب للنبي لا, لا عليه عليه الصلاة والسلام. لما ذكر له حديث من كذب علي قال أكذب له لا أكذب عليه، هذا كلام باطل، هذا الكلام لا شك أنه كلام باطل. وهذا الرجل كان يسمى الجامع، فلما سئل عنه بعض العلماء قال هو الجامع لكل شيء إلا الصدق، هو الجامع لكل شيء إلا الصدق. ونوح بن أبي مريم أقر بأنه كان يضع الحديث، وضعها على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هذه أحد الطرق التي من خلالها يمكن أن نعرف كذب الراوي. فمن أساليب معرفة الكذب أن يقر هو بأنه كذب في الحديث، أن يقر هو بأنه كذب في الحديث. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونستأذنكم إن شاء الله تعالى على يعني رجاء أن نكمل ذلك في الدرس القادم. الكلام يجر بعضه بعضا ويطول، والله المستعان عليه التقيان. طيب الأخوة الكرام، هل من سؤال؟